أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا هذه النفس باقية بعد البدن، ولم يترسخ فيها هيئات بدنية ورذائل نفسانية حتى تكون متأذية بها معذبة بسببها. هذا المطلب تقدم فيما سبق بأنه أساسا إذا كانت عندنا نفوس هيولانية محضة ولم تحدث فيها لا هيئة عقلية ولا علم أولي، واقعا أن هذه باقية بعد البدن أو غير باقية ماذا بعد البدن، تفنى أو لا تفنى. على أي الأحوال بينا على المباني بأنه إذا قبلنا تجرد النفوس من أول الأمر فهي ماذا؟ فهي باقية بعد البدن، سواء كانت فيها هيئة عقلية أو علم ماذا أولي أو لم يكن فيها ذلك. أما على مبنى واقعا، على مبنى من يعتقد أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يعني مجرد بقاء لا حدوثا، وأن الجسماني لا يخرج من الجسمانية إلى التجرد إلا من خلال علم مجرد، إذن واقعا توضيح أو بيان أن النفوس تبقى بعد البدن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤونة، إلا أن نتنازل عن مبانيهم الفلسفية التي ذكروها في محلها. ولكن على أي الأحوال بعد هو مبناه هذا، وهو أنه يقول بأنه لا، هذه النفوس تكون باقية بعد البدن، وحيث أن هذه النفوس لا توجد فيها هيئات ردية حتى تتعذب، فلا عندما لا تتعذب لا يمكن أن نقول لا تتعذب ولا تتنعم، لأنه يلزم التعطيل ولا تعطيل ماذا في الوجود. ما معنى لا تعطيل في الوجود؟ هذه القاعدة الفلسفية ما هو معناها؟ مراد من التعطيل في الوجود يعني أن يكون الشيء خارجا عن نظام العلية والمعلولية، معنى أنه معطل يعني لا يتأثر ولا يؤثر، يعني أن يكون الشيء خارجا عن نظام ماذا؟ العلية والمعلولية. وإذا كان خارجا من سلسلة نظام العلية والمعلولية موجود بعد أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، لأن الشيء إما علة وإما ماذا؟ وإما معلول، على نحو مانعة الخلو، وقد يجتمعان، يعني يكون معلولا لشيء وعلة ماذا؟ وعلة لشيء آخر، على نحو مانعة الخلو لا مانعة الجامعة. على أي الأحوال قال: فإذا هذه النفس، يا نفس، النفس الهيولانية المحضة التي لم تحدث فيها هيئة عقلية ولا علم أولي، فإذا هذه النفس باقية بعد البدن ولم يترسخ فيها هيئات بدنية. طبعا هذا المبحث كما قلت بأنه مع بعض المباني الكلامية هكذا يقولون، ولكنه يعتبرون البطلان بطلان ماذا؟ بطلان نسبي، يعني أولئك الذين يعتقدون أن الإنسان بالموت ماذا؟ ينعدم، يعني يبطل وجوده. نعم يقولون ماذا؟ الله في الحشر الأكبر ماذا؟ يعيد وجوده مرة أخرى، أيضا هذا نحو من البطلان، لكن مو البطلان المطلق، بل البطلان ما هو؟ البطلان النسبي. لتصورون أنه لا يوجد قائل وهذا غريب، لا ليس بغريب، في جملة من كتب الكلام أنتم تجدون بأنه بعض الناس مولانا عندما يموتون ماذا؟ يبطل وجودهم. نعم في الحشر الأكبر الله ماذا؟ يعيد الأرواح إلى الأبدان. هسه هذه الأرواح هم كانت موجودة أو غير موجودة، فيه هذا الكلام الذي نشير إليه. فإذا هذه النفس باقية بعد البدن ولم يترسخ في هذه النفس هيئات بدنية ورذائل نفسانية حتى تكون تلك النفس متأذية بتلك الهيئات معذبة بسبب تلك الهيئات لمنافاة تلك الهيئات ومضادة تلك الهيئات لجوهر النفس من حيث فطرتها الأصلية النورانية. إذن هذه الفطرة الأصلية هي التي ماذا؟ هي التي تبقى بعد الموت وتستمر بعد الموت، ولا يمكن أي أن تكون معطلة، يعني لا معذبة ولا ماذا؟ ولا متنعمة، لأنها تكون معطلة ولا تعطيل في الوجود. ولا يمكن أيضا أن تكون معطلة لا تفعل ولا تنفعل، هذا معنى التعطيل، يعني لا هي علة ولا هي ماذا؟ معلول، يعني تخرج من سلسلة نظام العلة والمعلول. ولا يمكن أيضا أن تكون معطلة لا تفعل ولا تنفعل، إذ لا معطلة في الوجود. خب إذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت موجودة وليست بمعذبة، إذن فهي ماذا؟ فهي منعمة. إذن فلها، هذه النتائج، هذه المقدمات تعطينا هذه النتيجة، فلها بقدر حظها من الوجود حظ من اللذة والسعادة. وقد مر أن أصل الوجود لذيذ وكماله ما هو؟ ألذ. وقد مر أن الوجود لذيذ إن حصل وكماله ما هو؟ ألذ، ألذ من أصل الوجود. وهذه النفوس وهذه النفس وجودها لها، يعني قائمة بنفسها، لا أنها قائمة ماذا؟ قائمة لغيرها. وهذه النفس وجودها لها، أي لنفسها، لا لشيء آخر. لماذا؟ لكونها غير مادية. بعد نشأة الدنيا النفس مادية أو ليست مادية؟ ليست مادية، عالم الأشباح. فاللذة حاصلة لها بقدر وجودها ووجود ما معها. هذا هاي جملة ووجود ما معها، بعد كيف تجتمع مع قوله هيولانية محضة؟ يوجد معها شيء أو لا يوجد؟ إلا أن يقال معها ماذا؟ معها ذاتها، وهي الفطرة النورانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وهذا هو معها، وهذا كاف ماذا؟ وهذا كاف لكمالها وسعادتها. فاللذة حاصلة لها بقدر وجودها ووجود ما معها، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط إن كان بلا مانع ولا مشوش. لكنها هاي اللذة لذة ماذا؟ لذة لكنها ضعيفة، إذ لا كمال لها باعتبار أنها يولانية محضة. الآن نقطة هذه اجعلوها في أول السطر، وإن كانت خارجة هناك بعد أن قال إن كانت هيولانية محضة فهذا حكمها، أما وإن كانت خارجة عن القوة المحضة والهيولانية، خروجها أيضا على أقسام، إما خروجها بحصول الأوليات أولا، وبعض الآراء المشهورة ثانيا، والمقدمات الذائعة ثالثا. خرجت من القوة إلى الفعل، يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن خرج من عدم العلم إلى ماذا؟ إلى العلم. ولكن إلى أي حد خرج؟ ها؟ خرج على مستوى عرفيات وعقلائيات ومشهورات وجدليات إلى غير ذلك. يوجد عنده شيء يقيني أو لا يوجد؟ ها؟ والشاهد على أنه لا يوجد عنده شيء يقيني، مع أربعة كلمات يذهب يمينا وأربعة كلمات تذهب به ماذا؟ يساران. هذا الذي هؤلاء الذين عبروا عنهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا؟ ينعقون مع كل ناعق. هؤلاء في مهب الريح واقعان يمينا ويساران. ولعلك تجد أنه مصاديق هذا هذا المورد أو هذه الحقيقة واقعا كثير في أوضاعنا. لا تذهب هماتنا إلى أنه ما أدري كم كتاب عنده، تمام تشكبراته ولحية تشطولها، هذا لكل علاقة ما علينا. شوفوا بأنه أساسا مبانيه ما هي، لأنه هذا اللباس كأي لباس آخر مولانا، اللباس العربي، اللباس الهندي، اللباس الأوروبي، اللباس الكردي، هذا لباس من الألبس، ليس شيء آخر. هذا خب لا يعطي للإنسان قيمة. الذي يعطي للإنسان قيمة وقيمة كل امرئ ها ما يحسنه، ما يحسنه. لذا ذلك الأديب المعروف لابد تعرفون أنه قال لو لم يكن لأمير المؤمنين إلا هذه الجملة لكفت أنه أمير ماذا؟ أمير البلاغة والفصاحة. قيمة كل امرئ ها ما يحسنه. لذا هو نفس هذا الإمام المبارك، هذا الإمام المقدس قال وبعض قيمته ما يخرج من عقله. في نفس روايات أهل البيت في نفس كلماته اللي قال وقيمة كل امرئ ما يحسنه، قال همها ماذا؟ همها علفها. خب إذا صار همها علفها بعد قيمته ماذا؟ وقيمته ما يخرج منه بعد، وليس أكثر من هذه القيمة، قيمته ما يخرج منه. لذا همتي أنا تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة عندما جاء لبعض الناس قال متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا خلى الإنسان هذول الطبقة وين خلاهم؟ ها؟ في صف الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم. هسه الأنعام تستفيد بشكل، أنت بتستفيد بشكل آخر. لذا هماتي أنا في آية الناس والدواب جعل الناس في رتبة ماذا؟ الدواب. في ذيل الآية قال ماذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء جعلهم في صف الدواب والناس أو فصلهم، بل في آية سورة آل عمران جعلهم في صف من؟ في صف الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. إذن كيف يصل الإنسان إلى مقام الملائكة؟ يصل بالعلم. هسه هذه الطبقة اللي خرجت من القوة المحضة الهيولانية بحصول الأوليات وبعض الآراء المشهورة والمقدمات الذائعة، ولم يحدث فيها بعد شوق إلى العقليات ولا داعية كمال علمي عقلي على وجه ماذا؟ على وجه التأكد والجزم. مو الناس عندما يأتون إلى هذه الأمور العقلية البحث مو صغروي كبروي، ها لا تقول لي بأنه شنو قيمة أنه المادة والصورة أحدهما مكتفي بالآخر لو مو مكتفي، لا هذا البحث صغروي. احنا بحثنا عين بحث العقليات، بس قد تناقش في بعض الصغرويات ما عندنا مشكلة. هنا البعض بالنسبة إلى هاي العقليات على ماذا؟ على ثلاثة أقسام. قسم منهم واقعا عندما يعرف أن هذا الإنسان يعرف العقليات، يعرف العقائد، يعرف واقعا يشتاق إلى هذا، ولكنه إما لا يجد الوقت، إما أنه هناك ظروف مانعة تمنعه، وإما لا يجد الاستعداد لذلك، لا يفهم العقل، جلست في العقليات وما فهمت العقل. بل كان عندنا في الصديق احنا شفناه بأنه مثلا 6 أشهر إجى إلى الحوزة عشان يقرأ المقدمات، مو بس يقرأ المقدمات، من يطلع من المقدمات أكو بحث خارج في مكان آخر يطلع من هنا يروح هنا. أنا في مدة سألت هذا كتاب بأنه أنت شو تسوي تروح ناتك؟ قال أقرأ نافقه، أقرأ المقدمات على فلان الأفغاني يوم كان موجود ذاك الوقت رحمة الله تعالى عليه، شلون تعرفوا بعد إيه؟ ومنها كم يطلع يروح هناك؟ قلت له أنت ليش تروح هناك؟ قال والله أنا لا هذني دا أفتيه من ولا هذني دا أفتيه من. قلت له ليش تروح هناك أنت؟ قال لا أقل خلي يقولون قاعد ببحث الخارج ما يفتهم مو قاعد قال أقل يقولون قاعد هنا ده يحضر بحث خارج 10 سنوات ولا شنو هو ما يفهم، أما مو يقولون قاعد مثلا شارع الأجومية خلي شو يزعم عليه على أي لحظة. واقعا بعض الناس هاي القضية منقولة عن السيد الخوي قدس الله نفسه، قالوا له بأنه سأل هو السيد الخوي عن شخص قال بأنه فلان شي درس في قوم، قالوا سيدنا دا يدرس كفاية. قال أنا إذا مكان أدرس بحق خارج. قالوا له سيدنا خوي أنت تدري بأنه هذا ما يقدر يدرس كفاية. قال هو الهذا دا أقول كان يدرس بحق خارج أحسن له، لأنه بالكفاية أكو عبارة ضمير مرجع مبنى لابد يوضحه، أما بحث الخارج شو ما يريد يقول إذا خربطه ما يقوله مبناية فلهذا دا أقول كان أفضل يدرس شنو يدرس بحث الخارج وانه يدرس كفاية. في النتيجة هاي الكفاية بعض الأحيان في سطر واحد انت تلقى 17 ضمير، وحدة راجعة السطر السابع، وحدة راجعة السطر اللي بعدين، وحدة راجعة. وما تنحل هذه القضية. أما أنه في بحث الخارج كل يريد يقول يقول على أي لحظة. هذه طبقة من الناس واقعا أنه يوجد عندها شوق، لو إما ما عندها استعداد واضح هذا. فلذا عندما أنت يشعرك عالم في هذه المسائل واقعا ماذا؟ بكل وجوده هم يحترم، بكل وجوده يشتاق. هذا نوع. ونوع لا، لا بشر، لا بشر. قال له قد همتنا إذا مر من عندك قال له بابا هذا عالم محقق كذا، بالنسبة إليه شيء أو ليس بشيء، أو ليس بشيء. هسه ما أدري هاليوم هاي الأمثلة هاي تجي منين، ما أدري يجي بنا مع الاعتذار. شيخ الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول كنا نحضر درس الفصوص عند الفاضل التوني، فاضل التوني من المعلم، يقول ينقل عن الشيخ فاضل التوني، الفاضل التوني اللي هو أستاذ شيخ جوادي ينقل عن أستاذه القشقائي اللي هو من الأعلام أيضا، يقول احنا كنا قاعدين في صحن المدرسة وندرس الفصوص، من يقول فاضل التوني، فدخلوا مجموعة من المغنين لتنظيف الكنيف، فيقول بأنه من جابهم وكعادوا كذا وتكلم، أول ما نصحهم قال لهم بابا أريدكم تشتغلون، مو مثل هذول العطالة بطالة قاعدين هنا يعشون. بالنسبة إلي واقعا عمل الكنيف وتنظيف الكنيف أولى شنو من هاي البطالة اللي هذول قاعدين يعشون فيه. وهذه هم طبقة واقعا، هذه هم طبقة، هذه انطبق. لا تستغربون هذول موجودين في المجتمع، وأنا وأنت مسؤولين عنهم. لا تتصور بأنه إذا بابا هذا هيشي، لا لا، يوم القيامة هذا الإنسان إذا ما صلى صلاة صحيحة وكان عندك قدرة على تصحيحه مسؤول أنت. ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا بقدر ما أخذ على العلماء ماذا؟ أن يعلموا. ها، لا تتصور مسؤوليتك واقعة. فلذا يغفر للجاهد 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. هاي انطبقة، هذول الطبقتين واقعا ما عندنا مشكلة وياها. أما مشكلتنا ويا من؟ هاي الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة اللي يعتبر نفسه أهل العلم، وعندما يراك أنت في هذا المجال يعتبرك من أهل ماذا؟ من أهل الجهل، يعني يوجد عنده عناد لهذه المطالب. هذا اللي في الأبحاث السابقة مولى الصدرة وقف عند هؤلاء، قال اللي عندهم مشكلة ماذا؟ هاي اللي عبر عنهم منه الغزالي إذا يتذكر في الطبقة الخامسة في النوع الخامس، قال هؤلاء أساسا ربوا على العناد ماذا؟ على هذه المطالب، وعناد قائم على أساس علم له على أساس الجهل، على أساس الجهل، يعني من غير أن يعرفوا أساسا هذه الحقائق ما هي، هذه المعارف ما هي. هؤلاء واحد واقعا يريدون يقربون إلى الله، يريدون يبعدون عن الله، هذول يريدون يقربون الناس إلى أهل البيت، يريدون يبعدون الناس عن القرآن وأهل البيت. أساسا هؤلاء ماذا يقولون في كلماتهم عندما يجلسون في مجالسهم؟ يبعدون الناس لو يقربون الناس، أي منهما؟ أنا ما أتصور. أسأل أقل هالمجموعة من الإخوة أو اللي يسمعون الكاسيتة وقع عنها الأبحاث، أنتم وجدتم في يوم من الأيام أصلا فيها شمة رائحة لإبعاد الناس عن القرآن، عن أهل البيت، أو جعل هاي المعارف في قبال من؟ في قبال معارف القرآن، في قبال معارف أهل البيت، أو كل همها ماذا؟ خدمة معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه هو ده يتكلم عن الطبقة ماذا؟ هي الطبقة الثانية مو الطبقة الأولى. لذا يقول ولم يحدث فيها بعد شوق إلى العقليات ولا داعية كمال عقل علمي عقلي على وجه التأكد والجزم، فإنها إذا فارقت هذا البدن فإن كانت خيرا فلا محالة لها سعادة، ولكن سعادة ماذا؟ سعادة حسية، غير ليست سعادة عقلية، فهي سعادة غير حقيقية. من جنس ماذا تلك السعادة؟ من جنس ما توهمته في المعاني الجزئية وما تخيلته في الصور ماذا؟ في الصور الجزئية. مو مراد من التوهم والتخيل يعني الأمور الباطلة التي لا واقع لها، لا، مراد اصطلاحنا يعني تلك المعاني الجزئية أو الصور ماذا؟ أو الصور الجزئية، من جنس ما كانت توهمته وتخيلته وبلغت إليه همته. ذلك مبلغه من العلم، ذلك مبلغنا من العلم، هذه كانت ذلك مبلغه علما، وكانت تلك همته ماذا؟ عملا، على مستوى العمل. وبلغت إليه همته وسمعت من أهل الشرائع من الحور والقصور والسدر المخضود والطلح المنضود والظل الممدود والأشجار والأنهار وسائر ما كان لذيذا بهيجا عنده. وهذه إشارة إلى أصحاب اليمين، كما هذه الآيات مرتبطة بسورة الواقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، طلح منضود، ظل ممدود وغير ذلك. يقول هؤلاء تتمثل لهم هذه الحقائق جميعان. قال والسدر المخضود والطلح المنضود والظل الممدود إلى قال وسائر ما يكون لذيذا بهيجا عنده، وهذا مما لا إشكال في إثباته ماذا؟ عندنا، لأن الصور الأخروية، مراد من الصور يعني الوجودات، مراد من الأخروية يعني العام من البرزخية ماذا؟ والحشر الأكبر، لأن الصور الأخروية المحسوسة حصولها، حصول تلك الصور غير مفتقر إلى موضوع ومادة كما أشرنا ماذا؟ كما أشرنا إليه. وسيأتي بيان ذلك على مسلك البرهان والبحث والفحص البالغ والبحث ماذا؟ والبحث اللائق. إلى هنا ذكر مبناه في المسألة، وهو أنه إذا كانت هذه النفوس هيولانية محضة ففطرتها الأصلية موجودة ويحشر عليها، أما إذا كانت بالإضافة إلى الفطرة الأصلية مجموعة من المعارف المرتبطة بعالم الوهم وبعالم الخيال بحسب الاصطلاح، أيضا كل بحسبه. وإذا يتذكر الإخوة احنا قرأنا عشرات الروايات فيما سبق اللي هذه الأعمال سوف ماذا؟ سوف تتمثل للإنسان في قبره. إذا وضع الإنسان في قبره تمثلت له صور، أيضا عبر عن هذه الوجودات ماذا؟ بالصور. يقول ولكن بعض الفلاسفة، وأما الفلاسفة فنقل صاحب الشفاء عن بعض منهم قولا ممكنا على زعمه. لذهنكم هذه موجودة، هذه الدعوة في الكلمات، وهو أنه الطبقة الأولى، يقول طبقة وصلت إلى التجرد التام أو لم تصل، لم تصل. الطبقة الثانية وصلت إلى التجرد التام أو لم تصل، لم تصل. إذن لكي تتنعم تحتاج إلى ماذا؟ إلى بدن، لأن كل همتها أصلا يمكنها أن تتنعم وتتلذذ من غير آلة بدنية أو لا يمكن؟ لا. إذن أين تذهب هذه؟ يقول ذكر بعض الحكماء ونسب إلى بعض الحكماء أنه لا يمكن عندما يترك هذا البدن يذهب إلى بدن إنساني آخر أو بدن حيواني، لأنه يلزم ماذا؟ التناسخ الممتنع الذي تقدم الكلام عنه. إذن إلى أين يذهب؟ قال يذهب إلى بعض الكواكب السماوية فيتعلق بها فيتنعم ويتلذذ من خلالها، فتكون تلك الوجودات المادية بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأبدان والآلات لتنعمها وتعذبها. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ إذا هنا أيضا يلزم التناسخ، بدل أن يتناسخ إلى بدن، يقول لا، ليس تعلق هذه النفوس بتلك الأجرام كتعلق النفوس بالأبدان تكون مدبرة لها، بل هي بمنزلة الآلة لها من قبيل المرآة التي تنعكس في الإنسان صورته ماذا؟ هذه المرآة أمامي عندما أنظر إليها واقعا آلة، أستفيد منها ماذا؟ أستفيد منها أن أرى نفسي أتلذذ أو ماذا؟ أو أتألم، ولكن صارت بمنزلة البدن لي ومدبر لي، أو أنا مدبر لها؟ الجواب كلا. يقول نسبة العلاقة نسبة ماذا؟ علاقة النفس إلى الآلة، لا علاقة النفس إلى البدن الذي هي التدبير. لذا بعد ذلك صدر المتألهين يقول أيضا هذا نحو ماذا؟ نحو من التناسخ. يقول وأما الفلاسفة، وواحد من يشوف هذا يقول بابا شو الفلسفة، شوف شو الحشي أدوم خلص الطبي، بابا هو هيك هذا الحشي، إذا شلون حشي هذا؟ خد جيب لي أنت فد علم هيك حشي ما بي، خد روح همتين إلى بعض المباني الفقهية، خد شوف همتين شو الكلام هذا اللي يقوله، تروح إلى بعض المباني الأصولية متعبة غير مقبول. إذا صار البناء أنه بهذا الجزء نحكم على الكلي أو بالجزء نحكم على الكل وكل العلوم لابد ماذا؟ من غلق أبوابها. وأما الفلاسفة فنقل هذا مضاف إلى من مو معلوم من باطل بذاك الشكل هو أسج. وأما الفلاسفة فنقل صاحب الشفاء عن بعض منهم قولا ممكنا. صاحب الشفاء نقل هذا في كتابه المبدأ والمعاد الطبعة الجديدة صفحة 114. هناك عند هذا المبدأ والمعاد من الكتب القيمة ها اللي الإخوة اللي أهل تحقيق هذا الكتاب لابد يكون عندهم هناك تحت عنوان في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة دون ماذا؟ دون الحقيقية. فصل عند بلي صفحة 114 الفصل 15 يقول وقد وصفه هذا وصفه منه صاحب الشفاء لأنه عبر عنه قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم عبر عن هذا الشخص القائل. المحقق الطوسي في شرح الإشارات المجلد الثالث صفحة 355 يقول وأظن يريد به الفارابي. والفارابي كان يعبر عنه سيدنا العلامة سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. إذا أردت أن تعرف مقام الفارابي فاجمع بين الشيخ وملا صدره يصير فارابي. هذا الفارابي اللي هو أيضا تقريبا لا كلام في تشيعه وأنه إمامي حق. هذا الفيلسوف العظيم هو من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أي الأحوال. قال وقد وصفه بأنه لا يجازف في الكلام لأنه تعبير هذا قال بعض أهل العلم ممن لا يجازف فيما يقول يعني واقعا عندما يتكلم يتكلم على المباني والقواعد كما أنه جنابك لو أنت وجدت أن الشيخ الأنصاري يقول فد مبنى فقهي واقعا مباشرة تستطيع أن تتهمه بالجهل وعدم العلم والمجازفة وأنه لا يعرف المباني تستطيع ولا تستطيع كل هذا الإنسان لابد أنه عد مجموعة من المباني أوصلته إلى هذه القضية. قال ووصفه بأنه لا يجازف في الكلام قال ماذا؟ قال من أن هؤلاء يعني هذه الطبقة اللي فارقت الأبدان ولم تصل إلى التجرد العقلي إما الطبقة الأولى وإما ماذا؟ الطبقة الثانية. من أن هؤلاء إذا فارقوا الأبدان وهم بدنيون يعني ماذا؟ يعني همتهم صعدت على الأبدان أو لم تصعد؟ لا، همته كانت هي البدن وملاذ البدن. وهم بدنيون يعني أهل الأبدان مو أهل العقول، وهم بدنيون وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان، فيشغلهم التزام النظر إليها والتعلق بها عن الأشياء البدنية. ونقطة هذه أساسية أن الإنسان إذا انشغل بتلك المعاني العقلية وبتلك اللذائذ الواقعية واقعا بعد يهتم للأمور المادية أو لا يهتم؟ لا يهتم. والشاهد على ذلك ارجع أنت إلى تاريخ العظماء تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم تاريخ تلامذتهم واقعا تجد أنهم كان لهم هم بأمور بدنية بيت نساء أولاد أكل مشرب مركب وإلى غير ذلك أو ليس له هم بل كانوا يهربون من ذلك على أي الأحوال. يقول هؤلاء لم يصلوا وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان فيشغلهم يعني حتى يشغلهم فيشغلهم التزام النظر إليها. هذا الضمير إليها يعود على ما وأنتم قرأتم أنه العادة على الموصول ما هو يمكن أن يكون مذكر ويمكن أن يكون مؤنث. فيشغلهم التزام النظر إليها أي بما هو أعلى والتعلق بها لذا بعض جملة من الأعلام هنا قرأوها إليه وبه حتى ماذا حتى يجعلون يرجع الضمير إلى ما الموصول ولكنه لا محذوف والتعلق بها عن الأشياء البدنية وإنما كل همهم ماذا زينتهم أين ها في أبدانهم يعني زينتهم ما هو زينة الدنيا ما زينة الأرض إنا جعلنا ما على الأرض شنو زينة لكم لو لها. فبعض الناس مولانا يجد نفسه على مستوى جم ها على مستوى الأرض يعني يرى نفسه صعد عن مستوى الأرض أو لم يصعد فما هو زينة للأرض يريد أن يجعله ماذا زينة له لنفسه مع أنه زينة للأرض. نعم الذي للإنسان خذوا زينتكم عند كل مسجد ذاك زينة لك زينة أخرى. قال وإنما لأنفسهم إنها زينة ماذا؟ لأبدانهم، يعني زينة أنفسهم يرونها أنها ماذا؟ أن تكون للأبدان فقط، ولا يعرف غير الأبدان والبدنيات. يقول هؤلاء أمكن أن يعلقهم أو يعلقهم، صحيح كلاهما، أو يعلقهم كما في النص يعلقهم، أمكن أن يعلقهم نوع تشوقهم إلى ماذا؟ إلى التعلق ببعض الأبدان. لا بد أن يتعلق ماذا؟ ببدنه، ويستحيل أن يكون بدنا إنسانيا، بدنا حيوانيا، لأنه تناسخ. إذن هو بدن ماذا؟ بدن بعض الأجرام السماوية. على أي نحو، يقول نوع تشوقهم إلى التعلق ببعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلق بها الأنفس، لأنها تلك الأنفس طالبة للأبدان ماذا؟ بطبعها الأولي. وهذه، يعني تلك الأبدان، وهذه مهيئة كما في النص، وهذه مهيئة، مو ماهيات، وهذه مهيئة بهيئة الأجسام، يعني ماذا؟ تلك الأبدان هي بهيئة الأجسام، وهذه مهيئة بهيئة ماذا؟ بأذن الله، خلوا بعض، الحمد لله رب.